غزة يلي ما تنذلي ونصرك جاي جاي يلا بعزك هلي وطلي لوحي بأحلى راية غزة يلي ما تنذلي ونصرك جاي جاي يلا بعزك هلي وطلي لوحي بأحلى راية وعلى كتافك حط الكوفية وعلى كتافك حط الكوفية وعلى كتافك حط الكوفية خلي المهرة الغزاوية تسهل لك يوم الحرية يا غزة يا حكاية دمي منك وانت مني يا غزة لاقيني لعيونك راح ضل غني وبشوقي وحنيني دمي منك وانت مني يا غزة لاقيني لعيونك راح ضل غني وبشوقي وحنيني منصورة بنصرك وتهني وعرسك فلسطيني وبصبرك انت وصموده يا غزتنا يا يلا بعزك هلي وطلي لوحي بأحلى راية وعلى كتافك حط الكوفية وعلى كتافك حط الكوفية وخلي المهرة الغزاوية تسهل لك يوم الحرية يا يا دلعونا بالزغرودة غني بالعلالي أيام النصر الموعودة بعيونك بتلالي يا دلعونا بالزغرودة غني بالعلالي أيام النصر الموعودة بعيونك بتلالي يا غزة والله لا تعودي وراسك يا على عالي منصورة ونصرك يا حلوة الناس ما غالي نصرك جاي جاي يلا بعزك هلي وطلي لوحي بأحلى راية وعلى كتافك حط الكوفية خلي المهرة الغزاوية تسهل لك يوم الحرية يا غزة يا حكاية يا